بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه دلائل النبوة: باب قول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وما جاء في تحقيق ذلك؟ اقرأ أبو عمر. صلى الله سيدنا وبه إليه. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وقال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، وقال أخبرنا بشر بن موسى، قال حدثنا الحمادي، وقال حدثنا سفيان، وقال حدثنا الوليد بن كثير عن ابن قدرس عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر، وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه. فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا فاعتصم به قال كما قال، وقرأ: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال: لا وربي، هذا البيت ما هجاك. قال: فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. ورنا أبو الحسن علي بن أحمد ابن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا أبو حصين محمد بن الحسين قال حدثنا من جابه هو ابن الحارث. أبو حصين. أبو حصين. حصين، صلى الله عليه. قال حدثنا أبو حصين محمد بن الحسين قال حدثنا من جابه هو ابن الحارث قال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن كثير عن أبي أنه قال: حدثتني أسماء بنت أبي بكر أن أم جميل دخلت على أبي بكر وعنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا ابن أبي قحافة، ما شأن صاحبك ينشد في الشعر؟ فقال: والله ما صاحبي بشعر وما يدرب الشعر. فقالت: أليس ينشد في الشعر؟ فقال: والله ما صاحبي بشعر وما يدري ما الشعر. فقالت: أليس قد قال في جيدها حبل من مسد، فما يدريه ما جيدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لها: ترين عندي أحدا فإنها لن تراني. قال: جعل بيني وبينها حجاب. فسألها أبو بكر فقالت: أتهزأ بي يا ابن أبي قحافة؟ والله ما أرى عندك أحد. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الغسيلي قال حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال حدثنا علي بن مسهر فذكره بإسناده نحوه. أخبرنا أبو عبد الرحمن بن محبور الدهان قال أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد قال حدثنا يوسف بن بلال قال حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. قال كفار قريش: سدا غطاء فغشيناهم، يقول: ألبسنا أبصارهم وغشيناهم فهم لا يبصرون النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذونه. وذلك أن أناسا من بني مخزوم تواصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، منهم أبو جهل والوليد بن المغيرة، ونفر من بني مخزوم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما سمعوا قراءته أرسلوا الوليد ليقتله، فانطلق حتى انتهى إلى المكان الذي كان يصلي فيه النبي الذي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فجعل يسمع قراءته ولا يراه، فانصرف إليهم فأعلمهم ذلك، فأتاه من بعده أبو جهل والوليد ونفر منهم. فلما انتهوا إلى المكان الذي هو فيه يصلي سمعوا قراءته، فيذهبون إلى الصوت، فإذا الصوت من خلفهم فينتهون إليه فيسمعونه أيضا من خلفهم، فانصرفوا ولم يجدوا إليه سبيلا. فذلك قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، إلى آخر الآية. وروي عن عكرمة ما يؤكد هذا: باب اعتراف مشركي قريش بما في كتاب الله عز وجل من الإعجاز، وأنه لا يشبه شيئا من لغاتهم مع كونهم من أهل اللغة وأرباب اللسان. حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني ومكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. لتعرض لما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا ليبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته مني ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لصلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلو عليه، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر، هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره، فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا. هكذا حدثناه موصولا، هكذا حدثناه موصولا. وفي حديث حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمه قال: جاء الوليد بن المغيره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرا علي. فقرا عليه: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: اعد. فاعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ان له لحلاوه، وان عليه لطلاوه، وان اعلاه لمثمر، وان اسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر. وهذا فيما رواه يوسف بن يعقوب القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد هكذا مرسله. وهكذا رواه معمر عن عباد بن منصور عن عكرمة مرسلة. ورواه أيضا معتمر بن سليمان عن أبيه فذكره أتم من ذلك مرسلا. وكل ذلك يؤكد بعضه بعضا. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجباري قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر المواسم، فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، لقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قول بعضكم بعضا. فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس. فقال: وأقم لنا رأيا نقوم به. فقل: وأقم لنا رأيا نقوم به. فقال: بل أنتم فقولوا أسمع. فقالوا: نقول كاهن. فقال: ما هو بكاهن؟ لقد رأيت الكهان، فما هو بزمزمة الكهان؟ فقالوا: نقول مجنون. فقال: ما هو بمجنون؟ ولقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر؟ قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ قالوا: فنقول ساحر. قال: فما هو بساحر؟ قد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثه ولا عقده؟ فقالوا: ما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجناء، فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول لأن تقولوا ساحر فتقولوا هو ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه، وبين المرء وبين أخيه، وبين المرء وبين زوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عن ذلك. فجعلوا يجلسون للناس حين يقدم الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه، وذكروا لهم من أمره. فأنزل الله عز وجل في الوليد بن المغيرة وذلك من قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله: سأصليه سقر. وأنزل الله عز وجل في النفر الذين كانوا معه ويصنفون له القول في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله عز وجل: الذين جعلوا القرآن عظيم، أي أصنافا، فوربك لنسألهم أجمعين. أولئك النفر الذين يقولون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن لاقوا من الناس. قال: وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. وأخبرنا عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يونس عن ابن إسحاق أظنه عن شيخ من أهل مضر عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: قام النضر بن الحارث بن كلدة ابن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، فقال: يا معشر قريش، إنه والله لقد نزل بكم أمر ما ابتليتم بمثله. لقد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر. قد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم. وقلتم كاهن؟ لا والله ما هو بكاهن. قد رأينا الكهنة وحالهم وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعر؟ لا والله ما هو بشاعر. لقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها، هزجه ورجزه وقريضه. وقلتم مجنون؟ ولا والله ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون ما فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش، انظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. وكان النضر من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال: حدثنا أبو العباس

قال فجاء خالنا فثنى علينا ما قيل له. قال فقلت له: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، ولا جماع لك فيما بعد. قال فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي. قال فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة. قال فتنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتينا الكاهن فخير أنيسا فأتانا بصرمتنا ومثلها معها. قال: قد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ30 فقلت: لمن؟ قال: لله. قلت: فأين أتوجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني الله، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء. في حديث المقرئ، في حديث المقرئ يعني الثوب، حتى تعلوني الشمس. قال أنيس: حتى أتى مكة فراث علي ثم أتاني، فقلت: ما حبسك؟ قال: لقيت رجلا بمكة يزعم أن الله أرسله. قال: قلت: ما يقول الناس؟ قال: يقولون إنه لشاعر ولا ساحر وكاهن. قال: وكان أنيس أحد الشعراء. فقال أنيس: لقد علمت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقوال الشعراء، وقال غيره على أقراء الشعراء، فوالله ما يلتئم على لسان أحد بعدي، وإنه شعر، ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال: قلت له: هل أنت كافيني حتى أنطلق فأنظر؟ فقال: نعم، وكن من أهل مكة على حذر، فإنهم قد شنفوا له وتجهموا. فانطلقت حتى قدمت مكة، فتضاعفت رجلا منهم، فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ قال فأشار إلي الصابئ. قال: فمال علي أهل الوادي بكل مضرة وعظم حتى خررت مغشيا علي. قال: فارتفعت، حين ارتفعت كأني نصب أحمر، فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم، فدخلت بين الكعبة وأستارها. ولقد لبثت يا ابن أخي 30 من بين يوم وليلة، وما لي طعام إلا ماء زمزم. فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال: فبينما أهل مكة في ليلة قمراء أضحيان، قد ضرب الله تعالى على أصمخة أهل مكة، فما يطوف بالبيت أحد غير امرأتين، فأتتا علي وهما يدعوان إسافا ونائلا. قال: فأتتا علي في طوافهما، فقلت: أنكح أحدهما الأخرى. قال: فما تناهيت عن قولهما. وقال غيره: فما ثناهما عن ذلك عما قال. قال: فأتيا علي فقلت: هن مثل الخشبة، غير أني لا أكني. فانطلقتا تولولان وتقولان: هانو هنو، لو كان ها هنا احد من انفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وهما هابطان من الجبل، فقال لهما: ما لكما؟ قالتا: الصابئ بين الكعبه واستارها. قال: فما قال لكما؟ قالتا: قال لنا كلمه تملا الفم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحبه، فاستلم الحجر ثم طاف بالبيت هو صاحبه، ثم صلى. فلما قضى صلاته قال ابو ذر: فاتيته فكنت اول من حياه بتحيه الاسلام، فقال: وعليك ورحمه الله. ثم قال: ممن انت؟ قلت: من غفار. قال: فاهوى بيدي فوضع يده على جبيني، فقلت في نفسي: كره ان انتميت الى غفار. قال: فاهويت لاخذ بيده، فقادعني صاحبه وكان اعلم به مني، ثم رفع راسه فقال: متى كنت ها هنا؟ قلت: قد كنت هنا منذ 30 ليلة ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي السخفة جوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعم وشفاء سقم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إذا لي في إطعام الليلة. ففعل. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابا، فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، فكان ذاك أول طعام أكلته بها. قال: فغبرت ما غبرت. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل لا أحسبها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسا، فقال لي: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. قال: فما بي رغبة عن دينك؟ فإني قد أسلمت وصدقت. ثم أتينا أمنا، فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، إن فإني قد أسلمت وصدقت. قال: ثم احتملنا حتى أتينا قومنا غفار، فأسلم نصفهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤمهم خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري. قال: وكان سيدهم يومئذ. وقال بقيتهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا. قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأسلم بقيتهم، وجاءت أسلموا، فقالوا: يا رسول الله، إخواننا نسلم على الذي أسلموا عليه فأسلموا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله. رواه مسلم في الصحيح عن هداب بن خالد. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحفظ قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك بن الوليد عن مالك بن مرثد عن مين؟ عن مالك بن مرثد عن عن أبيه عن أبيه. أبي ذر مالك. مالك اسمه مالك مالك مالك مالك عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر أنه قال: كنت ربع الإسلام، أسلم قبلي 3 نفر وأنا الرابع. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر اسلام حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وما في ذلك من وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه، حتى القى الله عز وجل في نفس الايمان بما قال. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال حدثني رجل من اسلم وكان واعيه ان ابا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فاذاه وشتمه، فنال منه ما يكره ونال منه ما يكره من العيب لدينه. فذكر ذلك لحمزه بن عبد المطلب فاقبل نحوه حتى اذا قام على راسه رفع القوس فضربه بها ضربه شجه منه شجه منكره. لقامت رجال من قريش من بني مخزوم الى حمزه لينصروا ابا جهل فقام منه، فقالوا: ما نراك يا حمزه الا قد صبأت. فقال حمزه: وما يمنعني وقد استبان لي منه، انا اشهد انه رسول الله وان الذي يقول حق، فوالله لا انزع، فامنعوني ان كنتم صادقين. فقال ابو جهل: دعوا ابا عماره فاني والله لقد سببت ابن اخيه سبا قبيحا. فلما اسلم حمزه عرفت قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع فكفوا عن بعض ما كانوا يتناولون منه. وقال حمزه في ذلك شعرا. قال ابن اسحاق: ثم رجع حمزه الى بيته فاتاه الشيطان فقال: انت سيد قريش، اتبعت هذا الصابئ وتركت دين ابائك، لا الموت خير لك مما صنعت. فاقبل على حمزه بثه وقال: ما صنعت، اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت به مخرجا. فبات ليلة بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح. فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، وإقامة مثلي على ما لا أدري. ما هو أرشد، ما هو رشد، لا، ما لا أدري ما هو أرشد، هو أم غي شديد، فحدثني حديثا فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ووعظه وخوفه وبشره، فألقى الله عز وجل في نفس الإيمان بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهد أنك الصادق شهادة الصدق، فأظهر يا ابن أخي دينك، فوالله ما أحب أن لي ما أظلت السماء وأني على ديني الأول. فكان حمزة رضي الله عنه ممن أعز الله عز وجل به الدين. باب ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قرأ القرآن وعلم إعجازه وما كان من إجابة الله عز وجل فيه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعزاز دينه وبإسلام أحد الرجلين. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروثبري قال حدثنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزايد النحوي غلام ثعلب قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا خارجة بن عبد الله بن زيد بن ثابت عن نافع عن ابن عمر انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، ابو جهل بن هشام او عمر بن الخطاب. قال: فكان يعني عمر رضي الله عنه احبهما الى الله عز وجل. اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عمر المقرئ بن الحمامي احبهم ببغداد. كان عمر احبهم. فكان عمر احبهم. أحسن الله عليكم. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ ابن الحمام ببغداد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو الوليد محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال ذكر أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدي أنه قال: قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتحبون أن أعلمكم كيف كان إسلامي؟ قال: قلنا نعم. قال: كنت من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا أنا تبينا نعم. فبين انا في يوم حار شديد الحر بالهاجره في بعض طريق مكه اذ لقيني رجل من قريش فقال اين تريد يا ابن الخطاب؟ فقلت اريد التي. قال عجبا لك يا ابن الخطاب، عم من تزعم انك كذلك وقد دخل عليك الامر في بيتك؟ قال قلت وماذا؟ قال اختك قد اسلمت. قال فرجعت مغضبا حتى قرعت الباب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اسلم الرجل ورجلان ممن لا شيء له ضمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرجل الذي في يده الساعه فيناله من فضل طعامه، من فضل طعامه، وقد كان ضم الى زوج اخته الساعة في يده الساعه فيناله من فضل طعامه وقد كان ضم إلى زوج أختي رجلين. فلما قرعت الباب قيل من هذا؟ قلت عمر بن الخطاب. فتبادروا فاختفوا مني، وقد كانوا يقرؤون صحيفة بين أيديهم تركوها أو نسوها. فقامت أختي تفتح الباب، فقلت يا عدوة نفسها أصبوت، وضربتها بشيء في يدي على رأسها فسال الدم. فلما رأت الدم بكت وقالت يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا فافعل فقد صبوت. قال ودخلت حتى جلست على السرير فنظرت إلى الصحيفة وسط البيت، فقلت من ما هذا؟ ناولنيها. فقالت لست من أهلها، أنت لا تطهر من الجنابة، هذا كتاب لا يمسه إلا المطهرون. فما زلت بها حتى ناولتنيها ففتحتها فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فلما مررت باسم من أسماء الله عز وجل ذعرت منه، فألقيت الصحيفة ثم رجعت إلى نفسي فتناولتها فإذا فيها سبح لله ما في السماوات والأرض. فلما مررت باسم من أسماء الله ذعرت، ثم رجعت إلى نفسي فقرأت حتى بلغت آمنوا بالله ورسوله من آخر الآية. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فخرجوا إلي متبادرين وكبروا وقالوا أبشر يا ابن الخطاب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فقال اللهم أعز دينك بأحب الرجلين إليك، أم إما أبو جهل بن هشام وإما عمر بن الخطاب، وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فأبشر. قال قلت فأخبروني أين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرفوا الصدق مني قالوا في بيت بأسفل الصفا. فخرجت حتى قرعت الباب عليهم فقالوا من هذا؟ قلت ابن الخطاب. قال وقد علموا من شدتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعلمون بالإسلام، فما اجترأ أحد من فتح الباب حتى قال افتحوا له إن يرد الله به خيرا يهده. ففتحوا لي الباب فأخذ رجلان بعضدي حتى أتيا بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلوا عنه. ثم أخذ بما جامع قميصي ثم جذبني إليه ثم قال أسلم يا ابن الخطاب اللهم اهدي. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فكبر المسلمون تكبيرة سمعت بفجاج مكة، فكانوا مستخفين. فلم أشأ أن أرى رجلا يضرب فيضرب إلا رأيته ولا يصيبني من ذلك شيء. فخرجت حتى جئت خالي وكان شريفا، فقرعت عليه الباب فقال من هذا؟ فقلت ابن الخطاب. قال فخرج إلي فقلت علمت أني قد صبوت؟ قال أو فعلت؟ قلت نعم. قال لا تفعل. فقلت قد فعلت. فدخل وجاف الباب دوني فقلت ما هذا شيء؟ فذهبت إلى رجل من عظماء قريش فناديته فخرج إلي فقلت مثل ما قالت لخالي. قالوا من سيدنا وجهل. أبو جهل. قلت نعم. قال لا تفعل. فقلت قد فعلت. فدخل وجاف الباب دوني فقلت ما هذا شيء؟ فدخلت فذهبت إلى رجل من علماء قريش فناديته فخرج إلي فقلت مثل ما قالت لخالي، وقال مثل ما قال لي. فدخل وأجاف الباب دوني فقلت في نفسي ما هذا شيء؟ إن المسلمين يضربون وأنا لا أضرب. فقال لي رجل أتحب أن يعلم بإسلامك؟ فقلت نعم. قال فإذا جلس الناس في الحجر فأتي فلانا لرجل لم يكن يكتم السر فقل له فيما بينك وبينه إني قد صبوت فإنه قلما ما يكتم السر. قال فجئت وقد اجتمع الناس في الحجر فقلت فيما بيني وبينه إني قد صبوت. قال أو فعلت؟ قلت نعم. قال فنادى بأعلى صوتي إن ابن الخطاب قد صبأ. فبادر إلي أولئك الناس فما زلت أضربهم يضربونني فاجتمع علي الناس. فقال خالي ما هذه الجماعة؟ قيل عمر قد صبأ. فقام على الحجر فأشار بكمه هكذا ألا إني قد أجرت ابن أخي. فتكشفوا عني فكنت لا أشاء أن أرى رجل من المسلمين يضرب ويضرب إلا رأيته. فقلت ما هذا بشيء حتى يصيبني؟ فأتيت خالي فقلت جوارك عليك رد، فقل ما شئت. فما زلت أضرب وأضرب حتى أعز الله الإسلام. واخبرنا ابو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، قال حدثنا محمد بن عبيد الله هو بن يزيد المنادي، قال حدثنا اسحاق بن اسحاق بن يوسف يعني الازرق، قال حدثنا القاسم بن عثمان البصري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال خرج عمر متقلد السيف فلقيه رجل من بني زهره فقال له اين تعمد يا عمر؟ فقال اريد ان اقتل محمدا، قال وكيف تامن من بني هاشم وبني زهره قد قتلت محمدا؟ قال فقال له عمر ما اراك الا وقد صوت وتركت دينك الذي انت عليه، قال افلا ادلك على العجب ان ختنك واختك قد صبوا وترك دينك الذي انت عليه. قال فمشى عمر ثامرا حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب، قال فلما سمع خباب بحس عمر توارى في البيت فدخل عليهما فقال ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ قال وكانوا يقرؤون طه، فقال ما عدا حديثا تحدثناه بيننا، قال فلعلكما قد صبوتما، فقال له ختنه يا عمر إن كان الحق في غير دينك، قال فوثب عمر على ختنه فوطئه وطئا شديدا، وقال فجاءت أخته فلتدفعه عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدمي وجهها، فقالت وهي غضبة وإن كان الحق في غير دينك إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال عمر أعطوني الكتاب الذي هو عندكم فأقرأه، فأقرأه. قال وكان عمر يقرأ الكتاب، فقالت أخته إنك رجس وإنه لا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ. قال فقام عمر فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه حتى انتهى إلى إنني أنا الله، لا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال فقال عمر دلني على محمد، فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخميس، اللهم أعز الإسلام بأحد بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا. قال فانطلق عمر حتى أتى الدار على وعلى باب الدار حمزة وطلحته وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى حمزة واجل القوم من عمر فقال حمزة هذا عمر، إن يريد الله بعمر خيرا يسلم فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يريد غير ذلك يكن قتله علينا هينا. قال والنبي صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه، قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف، فقال ما أنت بممتن يا عمر حتى ينزل الله عز وجل بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة، هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام أو الدين بعمر بن الخطاب. فقال عمر نشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، وأسلم وقال اخرج يا رسول الله. وقد رواه محمد بن اسحاق بن يسار في المغازي، وقال في الحديث وكان عمر يقرا الكتب فقرا طه حتى اذا بلغ ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى الى قوله فترضى، وقرا اذا الشمس كورت حتى بلغ علمت نفس ما احضرت فاسلم عند ذلك. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن اسحاق فذكره وقال فيه وزوج اخته سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. اخبرنا ابو عمرو محمد بن عبد الله الاديب قال حد اخبرنا ابو بكر الاسماعيلي قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عمر انه قال اني على سطح فرايت الناس مجتمعين على رجل وهم يقولون صبا عمر صبا عمر، فجاء العاص بن وائل عليه قباء ديباج فقال اذا كان عمر قد صبأ فما أنا له جار، قال فتفرق الناس عنه، قال فعجبت من عزه. رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن أخوة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال كان إسلام عمر بن الخطاب بعد خروج من خرج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة. قال ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن ربيعة عن أمه ليلى قالت كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة جاءنا عمر بن الخطاب وأنا على بعير نريد أن نتوجه، فقال أين يا أم عبد الله؟ فقلت له آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله، فقال صاحبكم الله. ثم ذهب فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر بن الخطاب، فقال ترجين يسلم؟ فقلت نعم، قال فوالله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، هذا من شدة على المسلمين. ثم رزقه الله الإسلام. قال ابن إسحاق والمسلمون يومئذ 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة. قد رويت قصة عجيبة في إسلام عمر بإسناد مجهول لم أخرجها في الأحاديث المشهورة غنية عنها وهي مخرجة في كتاب الفضائل. باب إسلام ضماد وما ظهر له فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من آثار النبوة. أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري قال أخبرنا جدي يحيى بن القاضي قال حدثنا احمد بن سلمة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى قال حدثنا داود بن ابي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال قام ضماد مكه وهو رجل من ازد شنوءه وكان يرقي من هذه الرياح، فسمع سفهاء الناس يقولون ان محمدا مجنون، فقال اتي هذا الرجل لعل الله ان يشفيه على يدي. قال فلقيت محمدا فقلت اني ارقي من هذه الرياح وان الله يشفي على يدي يدي من شاء فهلم. فقال محمد ان الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات. فقال والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله وعلى قومك، فقال على قومي. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمر بقوم ضماد، فقال صاحب الجيش للسرية هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل منهم أصبت منهم مطهرة، فقال ردوها عليهم فإنهم قوم ضماد. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى، وزاد فيه ابن المثنى وأن محمد عبده ورسوله. أما بعد، رواه أيضا ولقد بلغنا ناعوس البحر يريد كلماته. اخبرنا عبد الله الحمد، قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثني ابي قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الاعلى فذكره بزيادته ومعناه، وروي عن يزيد بن زريع عن داود بن ابي هند بزيادته. وزيد ايضا ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، الا انه لا يذكر قصه السريه. اخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق قال اخبرنا احمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا ابي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن ابي هند فذكره باسناده ومعناه. باب ذكر اسلام الجن وما ظهر في ذلك من ايات المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وما بعدهما من الآيات. وفي موضع آخر إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن قال حدثني يحيى بن محمد ابن يحيى، وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس انه قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابه عامدين الى سوق عكاظ، وقد قيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين الى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء الا شيء حدث، فاضربوا مشارق الارض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. رواه البخاري في أوحي وإنما أوحي إليه قول الجن. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن شيبان بن فروخة عن أبي عوانة ما هذا الذي حكاه عبد الله بن عباس، وإنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت بحاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم كما حكاه. ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن كما حكاه عبد الله بن مسعود، ورأى آثارهم وآثار نيرانهم والله أعلم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حفظ القصتين جميعا فرواهما. أما القصة الأولى ففيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحافظ قال أخبرنا عبدان الأهوازي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال سمعت سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله أنه قال هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه قالوا أنصتوا، قالوا صهم، وكانوا 7 أحدهم زوبعة. فأنزل الله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا الآية إلى ضلال مبين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء قال حدثنا أبو عمرو المستملي. قال حدثنا ابو قدامه عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو اسامه عن مسعر عن معن قال سمعت ابي قال سالت مسروقا من اذن النبي صلى الله عليه وسلم ليله استمعوا القران؟ فقال حدثني ابوك يعني ابن مسعود انه اذنته بهم شجره. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن ابي قدامه. واما القصه الاخرى ففيما اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا احمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا داود عن الشعبي وابن ابي زائدة قال أخبرنا داود عن الشعبي عن علقمة أنه قال قلت لعبد الله بن مسعود هل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ فقال ما صاحبه منا أحد ولكننا فقدناه ذات ليلة بمكة. فقلنا اغتيل استطير ما فعل؟ قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما كان في وجه الصبح أو قال في السحر إذا نحن يجيء من قبل حراء. فقلنا يا رسول الله، فذكروا الذي كانوا فيه فقال إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم. قال فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. قال وقال الشعبي سأله الزاد، وقال ابن أبي زائدة قال عامر سأله ليلتئذ ما الزاد وكانوا من جن الجزيرة، فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرما كان لحما، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم. قال فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر عن اسماعيل بن علية. والاحاديث الصحاح تدل على ان عبد الله بن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله الجن، انما كان معه حين انطلق به وبغيره ويريهم اثار الجن واثار نيرانهم. وقد روي من اوجه اخرى انه كان معه ليلتين منها ما حدثنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو الحسين عبيد الله بن محمد البلخي بغداد من اصل كتابه قال حدثنا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل السلمي قال حدثنا ابو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال اخبرني ابو عثمان بن سنة ابن سنة قال اخبرني ابو عثمان بن سنة الخزعي وكان رجلا من اهل الشام أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو بمكة من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل، فلم يحضر منهم أحد غيري. فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطا ثم أمرني أن أجلس فيه، ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، ثم انطلقوا فطفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين حتى بقي منهم رهط. وفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر، ولا وفرغ رسول الله فزع فزع من ايه؟ شو انتهى؟ وفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر فانطلق فبرز، ثم اتاني فقال ما فعل الرهط؟ فقلت هم اولئك يا رسول الله. فاخذ عظما وروثا فاعطاهم اياه دادا، ثم نهى ان يستطيب احد بعظم او بروث. قلت يحتمل قوله في الحديث الصحيح ما صاحبه منا احد اراد به في حال ذهابه لقراءه القران عليهم، الا ان ما روي في هذا الحديث من اعلامه اصحابه بخروجه اليهم يخالف ما روي في الحديث الصحيح، فقد من فقدانهم اياه حتى قيل اغتيل استطير، إلا أن يكون المراد بمن فقده غير الذي علم بخروجه، والله أعلم. وأخبرنا أبو عبد الله السلام أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي. أنا عندي سين البوشنجي قال حدثنا روح بن صلاح قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبي علي علي قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن ابي عن عبد الله بن مسعود انه قال استتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان نفرا من الجن 15 بني اخوه وبني عم ياتونني الليله فاقرا عليهم القران. فانطلقت معه حتى الى المكان الذي اراد فخط لي خطا واجلسني فيه وقال لي لا تخرج من هذا فبت فيه حتى اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السحر في يده عظم حائل وروثه وحممه. فقال لي اذا ذهبت الى الخلاء فلا تستنجي بشيء من هؤلاء. قال فلما اصبحت قلت لاعلمن علمي حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فرايت موضع مبرك 60 بعيرا. اخبرنا ابو الحسين بن بشران قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن عبد الملك الوسطي قال حدثنا يزيد هو ابن هارون قال حدثنا سليمان بن تيمي عن ابي عثمان النهدي ان ابن مسعود ابصر زطا في بعض الطريق فقال ما هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الزط. قال فما رايت؟ قال ما رايت شبههم الا الجن ليله الجن، وكانوا مستنفرين يتباع بعضهم بعضا. اخبرنا عبد الله الحافظ وفي اخرين قالوا حدثنا ابو العباس هو الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عثمان بن عمر عن مستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن حتى إذا أتى الحجون فخط علي خطا ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه، فقال سيد لهم يقال له وردان إني أنا أرحلهم عنك، فقال إني لن يجيرني من الله أحد. أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن قطان قال حدثنا أبو الأزهري أحمد بن الأزهري قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن على الناس سكتوا فلم يقولوا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجن لا الجن كانوا أحسن جوابا منكم لما قرأت عليهم، فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ قالوا ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. ما حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن جرير بن محمد العنبري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال ما لي أراكم سكوتا لا الجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربكم تكذبان، إلا قال ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال اخبرنا ابو جعفر الرزاز قال حدثنا احمد بن الخليل البرجلاني قال حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا المسعودي عن قتاده عن ابي المليح الهذلي انه كتب الى ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود اين قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن، فكتب اليه انه قرأ عليهم بشعب يقال له الحجون. اخبرنا ابو عمرو محمد بن عبد الله الاديب قال اخبرنا ابو بكر الاسماعيلي قال اخبرني الحسن هو ابن سفيان قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن جده سعيد بن عمرو قال كان ابو هريره يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم باداوه لوضوئه وحاجته، فادركه يوما فقال من هذا؟ قال انا ابو هريره. قال اتني باحجار استنجي بها ولا تاتني بعظم ولا روفه، فاتيت باحجار في ثوبي فوضعتها الى جنبي حتى اذا فرغ وقام اتبعته، فقلت يا رسول الله ما بال العظم والروفه؟ فقال اتني وفد جن نصيبين فسالوني الزاد فدعوت لهم فدعوت الله لهم الا يمر بروفه ولا بعظم الا وجدوا طعاما. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن اسماعيل عن عمرو. باب بيان الوجه الذي كان يخرج قول الكهان عليه حقا، ثم بيان ان ذلك انقطع بظهور نبينا صلى الله عليه وسلم او انقطع اكثره. قال الله عز وجل انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خاطف الخاطفه فاتبعه شهاب ثاقب. وقال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. وقال فيما اخبر عن الجن وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدة وشهبة وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن عن يحيى عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن الكهان قد كانوا يحدثوننا بالشيء فيكون حقا، قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من 100 كذبة. رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. وأخرجه البخاري من وجه آخر عن معمر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا؟ قال ربكم. قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعه مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، ووصف سفيان بعضها فوق بعض. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا للكلمة التي سمعت من السماء، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. رواه البخاري في الصحيح عن الحميري قال حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا قال اخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثني ابي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين عن ابن عباس قال حدثني رجل من الانصار انه أي أنهم بينهم جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ رمي بنجم فاستنار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم، ومات الليلة رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، ثم يقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر إلى أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم ويرمون فيه، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقذفون به ويزيدون. وفي رواية يونس بن يزيد عن الزهري: ولكنهم يقرفون فيه، أي يزيدون. أخرج مسلم في الصحيح من حديث الوليد بن مسلم على الأوزاعي، ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري، فقال في آخره: ثم إن الله عز وجل حاجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم، فانقطعت الكهنة فلا كهانة فلا كهانة. ورواه معمر عن الزهري، وقال في آخره: قال فقلت للزهري: أو كان يرمى به في الجاهلية؟ فقال: نعم. قلت: يقول الله عز وجل: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال: غلظت واشتد امرها حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال اخبرنا محمد بن ابراهيم بن الفضل قال حدثنا احمد بن سلمه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس انه قال: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من اصحابه جالس، اذ رمي بنجم فاستنار، فذكر معنى حديث الاوزاعي، ثم ذكر معمر للزهري، وهذا يوافق ظاهر الكتاب، لانه قال: خيرا عن الجن، وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فأخبرت الجن أنه يزيد في حراسة السماء وشوه بها حتى امتلأت منها ومنهم، فذلك دليل على أنه كان قبل ذلك فيها حراس وشهب معدة معهم الشهاب في لسان العرب النار المتوقدة. فأما الحديث الذي أخبرنا أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا شهاب بن فروق قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآه، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من اصحابه، فرجعت الشياطين الى قوم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك الا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الارض ومغاربها. فمر النفر الذين اخذوا نحو تهامة بنخل عامدين الى سوق عكاظ، وبنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. ورواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ، ورواه البخاري عن مسدد وغيره، فقد ذكرنا أن ذلك في أول ما علموا به. وأما قولهم حيل بيننا وبين خبر السماء، فإنما أرادوا بما زيد في الحراس والشهب. وهكذا ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: إن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء فيستمعون الكلمة من الوحي فيهبطون بها إلى الأرض فيزيدون معها 9، فيجد أهل الأرض تلك الكلمة حقا والتسع باطلا، فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم، فمنعوا تلك المقاعد وفذكروا ذلك لإبليس، فقال: لقد حدث بالأرض حدث. فبعثهم فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن بين جبلي نخل، قال وهذا والله لحدث وإنهم ليرمون فإذا توارى النجم عنكم فقد أدركه لا يخطئ أبدا لا يقتله يحرق وجهه جنبه يده. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا قال حدثنا ابراهيم بن الحسين قال حدثنا ادم بن ابي ياسين قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله عز وجل حتى اذا فزع عن قلوبهم قال كان لكل قبيل من الجن مقعد من السماء يستمعون منه الوحي وكان اذا نزل الوحي سمع له صوت كامرار السلسله على الصفان فلا ينزل على اهل سماء الا صعقوا حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم يقول يكون العام كذا ويكون كذا فيسمعه الجن فيخبرون الكهنة به والكهنة الناس يكون كذا وكذا فيجدونه كذلك. فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم دحيروا فقالت العرب حين لم تخبرهم الجن بذلك هلك من في السماء فجعل صاحب الإبل ينحر كل بعير بعيره وصاحب البقر ينحر كل بقى يوم بقى فجعل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيرا وصاحب البقر ينحر كل يوم بقرة وصاحب الغنم شاة حتى أسرع في أموالهم فقال الثقيف وكانت أعقل العرب أيها الناس أمسكوا عليكم أموالكم فإنه لم يمت من في السماء وإن هذا ليس بانتثار ألستم ترون معالمكم من النجوم كما هي والشمس والقمر والليل والنهار فقال إبليس لقد حدث اليوم في الأرض حدث فأتوني من تربة كل أرض فأتوه بها فجعل يشمها فلما شم تربة مكة قال منها هنا جاء الحدث فنصتوا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد عن حصين عن عامر الشعبي قال كانت النجوم لا ترمى حتى بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم حتى بعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم فرمي بها فسيبوا أنعامهم وأعتقوا رقيقهم. فقال عبد الجليل انظروا فإن كانت النجوم قد التي تعرف فهي عند فناء الناس وإن كانت لا تعرف فهي من أمر الحدث فنظروا فإذا هي لا تعرف قال فأمسكوا ولم يلبثوا إلا يسرا حتى جاءهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم. واما الحديث الذي اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو احمد بن كامل القضي قال اخبرنا محمد بن سعد بن محمد العوفي قال حدثني ابي قال حدثني عمر الحسين بن الحسن بن عطيه قال حدثني ابي عن ابي عطيه بن سعد عن ابن عباس انه قال لم تكن السماء الدنيا تحرس في الفتره بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون منها مقاعد للسماء. فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم حرس السماء حرسا شديدا ورجمت الشياطين فانكروا ذلك فقالوا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم راشدا. فقال ابليس لقد حدث في الارض حدث فاجتمعت اليه الجن فقالوا تفرق فقال تفرقوا في الارض فاخبروني ما هذا الخبر الذي حدث في السماء وكان اول بعث بعث ركب في اهل نصيبين وهم اشراف الجن وسادتهم. فبعثهم إلى تهامة فاندفعوا حتى بلغوا الوادي وادي نخلة فوجدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الغداة ببطن نخلة فاستمعوا فلما سمعوه يتلو القرآن قالوا أنصتوا ولم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم عالم أنهم استمعوا إليه وهو يقرأ القرآن فلما قضى يقول فلما فرغ من الصلاة ولوا إلى قومهم منذرين يقول مؤمنين. فهذا يوافق الحديث الثابت عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلا أن فيه زيادة ينفرد بها عطية العوفي وهي قوله لم تكن السماء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وروي ذلك عن ابن عباس ويحتمل أن يكون المراد بذلك أنها لم تكن تحرس الحراسة الشديدة حتى بعث نبينا صلى الله عليه وسلم فملئت حرسا شديدا وشوبا والله أعلم. باب إعلام الجني صاحبه بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وما سمع من الأصوات بخروجه دون رؤية قائلها. حدثنا أبو عبد الله الحافظ في المستدرك قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد أن سلم بن عبد الله حدثه عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت عمر بن الخطيب رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظن كذا وكذا. واخبرنا ابو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي قال اخبرنا ابو بكر احمد بن ابراهيم الاسماعيلي قال حدثنا ابراهيم بن هانئ قال حدثنا الرمادي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني عبد الله بن وهب عن عمر بن محمد ان سلم حدثه عن عبد الله بن عمر انه قال ما سمعت عمر رضي الله عنه شيئا قط يقول اني لا اظنه كذا الا كان كما يظن، بينما عمر جالس اذ مر به رجل جميل فقال لقد اخطأ ظني أو أن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم علي أو كان كاهنهم علي الرجل، فدعي له فقال له عمر لقد أخطأ ظني أو إنك على دينك في الجاهلية أو لقد كنت كاهنهم، فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، قال كنت كاهنهم في الجاهلية، قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك، قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك، قال بينما أنا يوما في سوق جاءتني أعرف فيها الفزع، قالت ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها بعد وإبلاسها وإياسها من إمساكها ولحوقها بالقياص وأحلاسها. قال عمر صدق بين أنا نائم عند آلهة إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ منه صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فوثب القوم قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء ذلك، ثم نادى يا جليح أمر النجيح رجل يصيح يقول لا إله إلا الله، قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء ذلك، ثم نادى يا جليح أمر النجيح رجل يصيح يقول لا إله إلا الله، فقمت فما نشبت أن قيل هذا نبي. أخرجه البخاري في الصحيح عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب هكذا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أحمد بن محمد قال حدثنا حماد بن شاكر قال حدثنا محمد بن إسماعيل يعني البخاري قال حدثني يحيى بن سليمان قال فذكر ظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر رضي الله عنه بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح، وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر في إسلامه، وسير الروايات تدل على أن هذا الكاهن أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه، والله أعلم. حدثنا ابو الحسين بن بشار العدل بغداد املاء قال اخبرنا ابو عامر عثمان بن احمد بن عبد الله المعروف بن السماك قال حدثنا ابو الاحوص محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن ايوب عن ابن الهادي عن عبد الله بن سليم عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر انه قال بينما عمر رضي الله عنه جالس اذ راى رجلا فقال قد كنت مره ذا فراسه وليس لي راي ان لم يكن قد كان هذا الرجل ينظر ويقول في الكهانه ادعوه لي فدعوه. فقال عمر من أين قدمت؟ قال من الشام. قال فأين تريد؟ قال أردت هذا البيت ولم أكن أخرج حتى آتيك. فقال عمر ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه؟ قال بلى. قال هل كنت تنظر في الكهانة شيئا؟ قال نعم. قال فأخبرني عن بعض ما رأيت. قال إني ذات ليلة بواد إذ سمعت صائحا يقول يا جليح خبر نجيح رجل يصيح يقول لا إله إلا الله للجن وإياسها والإنس وإبلاسها والخيل وأحلاسها، فقلت من هذا إن هذا لخبر يأست منه الجن وأبلست منه الإنس وأعلمت فيه الخيل، فما حال الحول حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا ابو قال اخبرنا العباس بن الوليد بن مجيد قال اخبرني ابي قال حدثنا ابن جابر قال حدثني ابن مسكين الانصاري قال بين عمر بن الخطيب رضي الله عنه جالس ذات يوم إذ مر به رجل فقال لجلسائه لقد كان هذا فيما أظن كاهنا في الجاهلية، فأرسل إليه رجلا فدعاه فقال أنشدك بالله هل كنت كاهنا في الجاهلية؟ فقال يا أمير المؤمنين ما لنا ولذكر الجاهلية وقد جاء الله عز وجل بالإسلام، فقال نشدتك بالله لكنت كاهنا، قال اللهم نعم، قال فما أعجب أتتك به شيطانتك، قال اللهم نعم، بين أنا جالس يوما إذ قالت لي ألم تر إلى الشياطين وإبلاسها وإياسها من نساكها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها، قال عمر الله أكبر، قال أتيت مكة فإذا برجل عند بعض تلك الأنصاب يذبح عجلا، فوقفت رجاء أن أصيب من لحمه، فلما ذبحه صاح من جوفه شيء، فقال يا آل ذريح أمر النجيح رجل يصيح يقول لا إله إلا الله، قال فارتعدت فرائصي حتى وقعت. واخبرنا ابو الحسن علي بن عبدان قال اخبرنا ابو بكر محمد بن احمد بن محمود العسكري الاهواز قال حدثنا عيسى بن غيلان النرسي قال حدثنا ابو عامر حاضر بن مطهر قال حدثنا المعتمر قال سمعت ليثا قال حدثني رزيق عن مجاهد قال ان بني غفار قربوا عجلا ليذبحوا على نصب من انصابهم فبينما هم موقوف إذا صاح فقال يا آل ذريح أمر النجيح صائح يصيح بلسان فصيح يدعو بمكة أن لا إله إلا الله، فقال فكفوا عنه وذهبوا ينظرون فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث. قال المعتمر فسألت عنه الحجاج بن أرطاطة فقال سمعت من مجاهد وحدثني الحجاج ببعضه ورواه احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكير البرساني قال حدثنا عبيد الله بن ابي زياد قال حدثني عبد الله بن كثير الداري عن مجاهد قال اخبرنا شيخ ادرك الجاهليه ونحن في غزوه روديسا يقال له ابن عيسى قال كنت اسوق لآل لنا بقره قال فسمعت من جوفها يا آل ذريح قول فصيح رجل يصيح ان لا اله الا الله قال فقدمنا مكة فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة وهذا فيما أخبرنا الإمام أبو عثمان قال أخبرنا أبو محمد الأزدي قال حدثنا أبو بكر الحفيد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي فذكره قال أبو عبد الرحمن عبد الله هذا حديث غريب بإسناد جيد حديث سواد بن قارب بارك الله فيك سبحانك اللهم استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.